وكأن في بيته شجر يطرح هذه الأحاديث. بيقرأ بيطلع أحاديث البيت هو بيطلعها من عندهم يعني من جسم يعني وضاع يختلق الحديث بيقلب. وضحت الألفاظ دي يعني في بيته شجر يحمل الحديد. لماذا نذكر هذه الأمثلة؟ أيوة. الإنسان يعني الطالب طالب العلم يقرأ فقد يقابل لفظا لا يعرف معنى قد يقابل لفظا لا يعرف معنى فبدل ما يختلط عليه الامر يبقى الامر بالنسبه له واضح. فواحد من الناس الله عز وجل بيسخره لك بيعرفك معنى الايه اللفظه طب ما لقيتش حد هتعمل ايه مفروض تعمل ايه يعني ها تنقب عن البترول ولا تنقب عن ايه عن الألفاظ. أين ننقب عن الألفاظ؟ في مظنه. ما هي مظن هذه الألفاظ؟ كتب الرجال. وما هي كتب الرجال؟ التهذيب وغيره. التهذيب وغيره. لا. أبعدت النجعة. قصد الغضب في حق الصحابة. والاكمال والكلام ده في يا جماعه يعني معلش احنا عايزين نكون وعينا ايه يعني ارقى شويه يعني تكون الامور عندنا واضحه. عايزين ايه بدل ما نضيع وقتنا نرتقي. قال وليس أقوى علم كمن هو جاهل. فإحنا عايزين نبقى إيه أقوى علم نبقى إيه نريد أن نكون أقوى علم أو نريد أن نكون إخوان إيه العلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. العلم مش بالمجازفة يعني العلم ايضا مش بالتمني. العلم مش بالكلام ولا العلم بقيل وقال. كثير من الناس ضيع اوقاته في قراءة كتيب في سماع شريط مثلا. لا اقول ان قراءة الكتيبات لا تجدي ولا اقول ان سماع الاشرطة لا يجدي ولكن بالنسبة لطالب العلم اللي عرف طريق الطلب اللي جلس امام العلماء وامام اخوانه من الطلبة اللي هم اكبر منه سنا او اللي سبقوه في مجال الطلب او على طريق الطلب لابد ان يرقى شوية. احنا طبعا في المعهد بقالنا 3 سنين صح فاحنا في سنة ثالثة. اللي متخرج من الثانوية العامة مثلا يعرف كمان هو في الفرقة مثلا الثالثة من الجامعة لا بقاله 3 سنوات يعني لازم يكون عرف شوية. فدوت لازم يرتقي ما عادش بقى يضيع وقته فيه في اللي هو خلينا نقول الاقل يعني عايز بقى يبقى لفوق شويه. احنا عايزين بس نقول ان معرفه اسامي الكتب ومعرفه اسامي فنون هذه الكتب يعني كتب